الثاني أن النافي

ليش الكفر النفي؟ الحال الثاني إذا دل على أنه يجزم بالنفي الذي سبق Thank you. Thank you. Thank you.